أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن الصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا أحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكافٍ عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهد الله فما أليس الله بعزيز ذي انتقام. الله يتوفى Dan

لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر صدق.